سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إلهي تباركت رب السماء، مع الليل تبعث فجر الضياء وتفتح لليأس باب الرجاء، وما خاب من ضللته يداك ولا ضل في خطوه من دعاك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من جوار عقيلة بني هاشم حفيدة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في البشر أن جعل بعضهم لبعض سخريا، لا تتم لهم السعادة إلا بالتعاون والتواصل والتعاطف والمودة، فالقوي يرفق بالضعيف والمكثر يحسن على المقل، فعزيز على النفس الإنسانية الراقية أن ترى مسكينا تقطع ثيابه، وأن تلحظ جائعا يشتهي الطعام. لذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل المعروف وجعل له أهلا، فحببهم إليه وحببه إليهم، ووجههم إلى فعل المعروف من أجل حياة الناس وسعادتهم. لذلك إن أراد الله بعبد خيرا جعل قضاء حوائج الناس على يديه، ومن كثرت نعم الله عليه تعلقت به الناس، فإن قام بما يجب عليه فيها فقد شكرها وحافظ عليها، وإن قصر وملى فقد عرضها للزوال. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في فجر هذا اليوم أن تقضي لكل ذي حاجة حاجته، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، إلى مائدة القرآن الكريم، بدءا من الآية 32 من سورة الزمر، وحتى الآية 52 من نفس السورة المباركة، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رضي الله عنها وعن آل بيت النبي الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن في الدين الإسلامي شرائع محكمة لتحقيق التواصل والترابط بين الناس، حيث تربي النفوس على الخير وترشد إلى بذل المساعدات وصنائع المعروف. وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه الابتهالات من فضيلة المبتهل الشيخ إيهاب عبده يونس. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، ومن ندع ونرجو له تعل الجبال. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله آمنين. عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. بك لا بغيرك راحتي وهنائي، بك لا بغيرك راحتي وهنائي، يا من إليك براعتي ورجائي. وبك النجاة من المتانة في الدجى، وبك النجاة من المتاهة في الدجى، وبك انفراج الكرب والبلوى. ولك ابتهالي يا رب، ولك ابتهالي يا عظيم وذلتي، ولك ابتهالي يا عظيم وذلتي يا منجدي من عاصف الأنواء، أدعوك ربي أدعوك ربي يا رب، أدعوك ربي ليس غيرك ملجئي، أدعوك ربي ليس غيرك ملجئي، وإليك أرفع دعوتي وندائي. أدرك عبيدك في الفيا في تائه، أدرك عبيدك في الفيافي تائه، ربان ربان ربان، قضى الشريد طال الطريق، طال الطريق وما ظفرت بمنيتي، طال الطريق، طال الطريق وما ظفرت بمنيتي، طال الطريق وما ظفرت بمنيتي، وسئمت طعم حماقتي وغبائي. مولاي مولاي مولاي، إني قد أتيتك نادما، مولاي إني قد أتيتك نادما متذللا متبثرا بعنائي، أبكي ذنوبي يا أبكي ذنوبي، أبكي ذنوبي، والذنوب كثيرة فاقبل بفضلك، فاقبل بفضلك توبتي. ودعائي. أبكي ذنوبي، أبكي ذنوبي، والذنوب كثيرة، فاقبل بفضلك توبتي. ليس لنا مولى سواك يا من تجيب المضطر إذا دعاك. أغننا برحمتك عن رحمة من ربان. ربان وامنحني رضاك تكرما. ربان وامنحنا رضاك. رباه وامنحني رضاك تكرما أنجو به من غربتي وشقائي. إلهي يا عظيم الجود، جودك ما له عدد. أتيتك بعد أن شابت سنيني وانحنى العتد وقد ضاقت بما رحبت، وما لي عنك ملتحد. أمني النفس بالغفران ممن قصده رشد، ومن يعفو ومن يعفو ومن يعفو إذا لم تعفو. يا منان يا مدد. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل، أنت المؤمل عند كل ملمة. صلاة والسلام عليك.

ونحن هنا ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعن آل البيت الأكرمين: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في الخير، عجبت لرجل يجيئه أخوه لحاجته فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا لكان ينبغي أن نطلب مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل النجاح. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الإمام علي: نعم، وسمعت ما هو خير منه، لقد أتينا بسبايا طيء، وكان في الناس جارية حسناء تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإنني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، إطعام جائع وكسوة عار وعيادة مريض وتعليم جاهل وإنذار معسر ودفع لهم وإزالة لغم وكفالة يتيم ومواساة أرملة، كل ذلك وغيره من مكارم الأخلاق وصفات الإنسانية الراقية. فيا أخي، إن لم تستطع فعل الخير فكف شرك وأذاك عن الناس، ولك به صدقة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم

عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الأحد السابع من شهر جمادى الأولى لعام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر يناير لعام 2019 من الميلاد.